والله في أعراض كتير، لكن الخلاصة إن الإنسان فعلا محسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل ذي نعمة محسود. فينبغي إن الإنسان ما يحطش في دماغه الحساد، ما يحطهمش في دماغه، وإنما ينشغل هو بما يحصنه. يبقى إيه علامات الحسد؟ اطمن، ما تدورش على علامات، أنت محسود أو أنت محسودة. أعمل إيه بقى عشان العين تنصرف؟ هو ده السؤال، مش أعرف منين إن أنا محسود. يعني في علامات كتير، لكن العلامات دي كلها ممكن تدخلها أوهام وسوء ظن بالناس. فخلاص ريح دماغك أو ريح دماغك، أنت يا ستي محسودة، حضرتك محسود بنص الحديث. أعمل إيه بقى؟ الإجابة: أولا أذكر الصباح والمساء، ثانيا رقية النعم، الإنسان يرقي النعمة يقرأ عليها الفاتحة، والإنسان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. كذلك إن الإنسان يستخدم النعمة في رضا الله بشكل لحد ما يكاد يهلك النعمة في رضا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.